بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله الأحكام المتعلقة بدفن الميت، ثم شرع في بيان ما ينبغي أن يفعل بظاهر القبر. فبين رحمه الله بهذه الجملة أن القبر يرفع شبرا، أي بمعنى أن القبور لا ينبغي أن تكون مستوية بالأرض، لأن استواءها بالأرض يوجب الجهل بها وعدم الرعاية لحرمتها، فكلما كانت معروفة بينة كلما كان ذلك أدعى لحفظها بعدم الوضع عليها وعدم الجلوس عليها وعدم الصلاة. وأما إذا كانت مستوية بالأرض فالأمر على خلاف ذلك. وقوله الشبر، الشبر من أعلى الإبهام إلى أعلى الخنصر، فهذا القدر يوصف في لغة العرب بكونه شبرا، قال ذكر صاحب اللسان. وقد يطلق الشبر بمعنى العطية والهبة، ومنه تسمى المرأة الكريمة مشبورة. وقوله يرفع شبرا مأخوذ من السنة، لأن قبر النبي صلى الله عليه وسلم كان مرتفعا عن الأرض، فلم يكن لائقا بالأرض ولا مبالغا في رفعه، وإنما كان مرفوعا بقدر الشبر كما ورد في بعض الروايات. وهذا القدر هو المعدوم به، ما يقارب الشبر يزيد قليلا أو ينقص قليلا، لأنه تتحقق به الحاجة من العلم بالقدر، فلا يصلى عليه ولا يجلس عليه ولا يوقع، وغير ذلك من الأحكام التي ذكرناها. ومما يدل على مشروعية رفع القدر بقدر ما ثبت في الصحيح من حديث علي رضي الله عنه أنه قال لأبي الهياج: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا إنسانا إلا كسرته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. فدل هذا الحديث الصحيح على أن السنة ألا يترك القبر مشرفا، بمعنى أن يبالغ في رفعه على الأرض، وكذلك أيضا لا يترك مستويا بالأرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خص الإزالة بالمشرف، فدل على أن القبر غير المشرف وهو الذي ارتفع ارتفاعا معقولا دون أن يكون فيه مبالغة أنه يترك على حاله. وكذلك ورد في صحيح البخاري عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم حينما كشف لبعض التابعين رحمهم الله أنه كان مرتفعا عن الأرض. لهذا كله نص العلماء على أن السنة في القبور أن ترفع عن الأرض، وذكروا هذا القدر قدر الشبر كما ورد في بعض الروايات في قبره صلوات الله وسلامه عليه. مسنما التسليم تسليم الشيء رفعه، ومنه قوله سبحانه وتعالى: ومزاجه من تسليم عين يشرب بها المقربون. قوله من تسليم قيل إنها عين تأتي من أعلى الجنة، فبدل أن يتكلف الإنسان كما هو حال الدنيا فينزل للعين، والأصل لا تكون أسفل منه، لكن أنهار الجنة تكون حاضرة للإنسان حتى إنها تصب عليه من عليه، فإذا اشتهاها وأرادها كانت أقرب ما تكون إليه، وهو على أحد الأقوال في تفسيره. سنم الشيء إذا رفعه وأعلاه. وقوله مسلما أي غير مسطح. وقد عرف أهل اللغة كما ذكر صاحب اللسان الإمام بن منظور رحمه الله في لسان العرب أن التسليم ضد التسطيح، وكأنه رفع القبر، وذلك يكون باجتماع طرفيه. وقد ورد ذلك في حديث التمار بن التمار كما أشار إليه البخاري رحمه الله في صحيحه أنه لما كشف له عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم رآه مسلما، ورأى قبر صاحبه على هذه الصفة. ثلاثة قبور غير لائقة بالأرض ولا مرتفعة، وهي مسنمة. وهذه هي السنة، أن يكون القبر مسنما، خلافا لمن قال من العلماء أن السنة أن يكون مسطحا. والسنة أن يكون مسلما قال اجتماع الطرفين كسنة للبعير. وهذه هي السنة لما ذكرناه من أنه يكون أدعى لمعرفته وتسطيحه قد يكون أشبه بالبناء عليه. نعم. ويكره تسطيحه. ويكره تسطيحه. الكراهة تطلق عند العلماء على معنيين: الكراهة التحريمية بمعنى أنه لا يجوز فعل الشيء المكروه ومن فعله أثم ومن تركه أفيد، والكراهة التنزيهية وهي التي يثاب تاركها ولا يعاقب فاعلها. فقوله يكره متردد بين كراهة التحريم وكراهة التنزيه، والأكثر في تعبيرات السلف الصالح رحمة الله عليهم حمل الكراهة على التحريم. فقد تجد الأئمة كالإمام أحمد ومالك رحمة الله على الجميع يقول هذا شيء أكرهه ومراده أنه حرام. وإنما اتقى ويتقي كل منهم التعبير بالحرمة ورعا وخوفا من الله سبحانه وتعالى من التصريح بالحرمة فلا يكون حراما فيقول أكرهه، فلذلك يتورعون بالتعبير بالكراهة. وعبر رحمه الله بكراهية البناء على القبر والكراهة التحريمية. ويكره تبسيطه وهو وضع الجسم فيه، تبسيط القبر وهو وضع الجسم فيه وأشبه ما يكون ببناء داخله، وهكذا تزويقه وتجميله ووضع الرخام ونحن ذلك في داخل القبر، كل ذلك مكروه كراهة تحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تبسيط القبر كما ثبت في حديث جابر وغيره. وهذا النهي الأصل أنه للتحريم حتى يدل الدليل على ما دون التحريم وهو الكراهة، ولا دليل يدل على أنه مكروه كراهة تنزيه، إنما هو مكروه كراهة تحريمية. وعلى هذا فإنه يعتبر من المحرمات فلا يجوز تزويق القبور ولا تقييم داخلها ولا تقييمه ولا تشخيصه، وإنما يكون على حال الأرض وعلى هيئتها. لا في أحوال مستثناء يشد فيها القبر كما في المواضع التي فيها السفتات والرمال رخص بأشياء قدر الحاجة والضرورة لشد القبر، لا على سبيل البناء وإنما على سبيل أن يثبت القبر على المقبور فلا ينهدم عليه. ويكره تشخيصه. شرع رحمه الله في الأمور التي لا يجوز فعلها بالقبر بعد أن بيّن لك ما هي السنة في القبر، وأنه يرفع ولا يترك مستويا على الأرض، وأنه يسمن. شرع رحمه الله في الأمور التي لا يجوز فعلها بالقبر، فابتدأ بالتسيير وهو يكون من الداخل، ثم سيذكر ما بعد ذلك من البناء والكتابة عليه ويكون في الظاهر، وكل ذلك من ترتيب الأذكار وتتابعها على النسق المعروف، لأنه ابتدع بالتبسيط لأنه أول ما يكون بعد وضع النية. نعم. والبناء على القبر، وهذا محرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بناء القبور. وقد ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه عجب على اليهود والنصارى بناء الكنائس على العبد الصالح إذا مات منهم، وقال أولئك شرار الخلق، فعجبهم من شرار الخلق. والسبب في هذا أن أعظم الأمور وأدلها عند الله سبحانه وتعالى وهي التي من أجلها أنزل كتبه وأرسل رسله أمر التوحيد وإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى. والبناء على القبور نصب إلى التعظيم وإلى الاعتقاد فيها والتعلق بأهلها وأصحابها، ولذلك كان أمرا من كبائر الذنوب المحرمة التي لا يجوز فعلها. ولا شك أن البناء أولى به الحي من الميت، أما الميت فإنه يعمر داره بالعمل الصالح وبما يكون منه من الخير وما قدم لآخرته، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. أما البناء فإنه لا ينفعه بشيء، ولذلك لما اختتم الناس بالبناء على القبور حصلت الأمور المحظورة، فكان الأولون يبنون ثم خلف من بعدهم خلوف اعتقدوا تعظيم القبور، ثم خلف من بعدهم خلوف طافوا بها واستغاثوا بأهلها واستجاروا به حتى صرفوا مال الله لعباد الله. وكل ذلك من أعظم الأمور وأشدها لأنه يمس عقيدة الإنسان وهو إيمانه بالله سبحانه وتعالى، يفضي إلى الشرك بالله عز وجل. أجمع العلماء رحمهم الله والفقهاء على اختلاف مذاهبهم من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية على تحريم البناء على القبور، وأن هذا الفعل من كبائر الذنوب، وأنه لا يترك البناء على القبر لما فيه من فتنة الحي وصرفه إلى تعظيم المقبور. وهذا كما قلنا محل إجماع بين العلماء رحمة الله عليهم، والنص ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحريم البناء على القبر. نعم. والكتابة والكتابة على القبر، فقد ورد في ذلك حديث الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكتابة على القبر. والكتابة على القبر نوع من الإعلام، وقد تتضمن تأتي على صور. الصورة الأولى الكتابة على القبر من باب المدح والثناء، كما كان يفعله أهل الجاهلية، فيكتبون على قبور بعضهم بما فيه ثناء على صاحب القبر، وقد يكون ذما له وتوبيخا له، وقد تكون فيها شماتة، كأن يكتب أبياتا على عظيم لكي يشمت به بعد موته. وفي هذه الأحوال كلها محرمة، لأنه لا مصلحة في هذه الكتابة، فلا الشماتة بالنية معتبرة، وكذلك مدحه لا يفيده، ولربما ضره كما في حديث الصحابي لما ندب. فلا خير في كتابتها مدحا ولا ذما. وأما الكتابة للإعلام وهي أن يكتب اسم الشخص، فللعلماء فيها وجهان. من أهل العلم من يرى أن عموم النهي يشملها، وأنه لا تجوز كتابة اسم المقبول على قبره، وأنه يترك كسائر الخلق حتى يكون ذلك أدعى للاتعاظ والاعتبار، وإذا زار الإنسان قريبه سلم فإن السلام يبلغه، فليس ثم حاجة لتخصيصه بالإعلام. ورخص بعض أهل العلم رحمه الله في الكتابة فقالوا إن المنهي عنه إنما هو كتابة من أجل الذم والمدح، فخصصوا النهي ولا مخصص، وإنما خصصوا بما عرف في عادة الجاهلية. والذي يظهر أن المنع مطلقا أولى، وأنه لا يشرع الكتابة على القبر لا إعلاما ولا ندبا ولا مدحا ولا ذما، وإنما يفعل كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالخلفاء الراشدين من بعده، فتترك القبور دون حاجه الى ذكر الاسماء او الاعلام بعلامات. اما وضع العلامه، وضع علامه يتميز بها القبر لكي يزور الانسان قريبه او يسلم الاقارب الى هذا الميت، فقد ورد ما يدل على ذلك في حديث عثمان بن مظعون رضي الله عنه وارضاه، فان النبي صلى الله عليه وسلم لما قدر امر بحجر عليه حتى يعلم، قال فأدفن إليه أهل بيتي أو قرابتي. قال العلماء في هذا دليل على مشروعية تعليم القبر للحاجر، أن يعلم قبره حتى يدفن إليه القرابة. وفرق بين التعليم وبين الكتابة، فالكتابة شيء والتعليم شيء آخر. ولا شك أن الكتابة فيها نوع من الإجلال والتمييز لهذا القبر عن بقية القبور. أما وضع العلامة التي لا تكلف فيها فإنه لا حرج فيها إذا كانت بقدر على السنة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قالوا حتى يدفن الإنسان إليه قرابته، كأن يكون والدا له أو والدة ويريد أن يدفن إليه قرابته، فلا حرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر ذلك وفعله، فدل على أنه لا حرج أن يدفن الإنسان عند قرابته أو يضع علامة على قضاء قرابته. ومن هنا قالوا حديث عثمان رضي الله عنه فيه دليل على مسائل. المسألة الأولى مشروعية فضيلة عثمان وما له من منقبة، حيث خصه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الفضيلة إذ أضاف إليه قبر قرابته. والثاني أن فيه دليل على مشروعية إعلام القبر، أن تضع علامة عليه دون أن تكون شاخصة بينة تفل الحد الممنوع، وإنما تكون علامة واضحة بقدر، كالحجر الذي يوضع على رأس الرجل من باب الإعلام يكون حجرا مميزا ونحن ذلك. والمسألة الثالثة مشروعية الدفن عند الخير والصالح، وهذا نص عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لورود السنة به، فإن أبا بكر طلب أن يدفن إلى جوار صاحبه وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر طلب أن يدفن إلى جوار صاحبيه. ومن هنا نص بعض العلماء على استحباب أن يكون الإنسان مقبورا إلى جوار العلماء ونحوهم ممن عرف بالفضل والتمسك بالسنة والاستقامة على الطاعة، وهذا عرف من حال السلف رحمة الله عليهم. ونص شيخ الإسلام رحمه الله على أنه درج على ذلك بعد السلف رحمهم الله، ودون غلو ودون اعتقاد، يعني دون أن يعتقد أنه حمل ينفعوه أو يكون هناك غلو في الاعتقاد فيهم، وإنما يفعل هذا تأتيا لعمر، لأن عمر استأذن عائشة رضي الله عن الجميع أن يدفن إلى جوار صاحبه، فإذا كان قصد الإنسان أن يصيب ذلك فإنه لا حرج فيه. ولذلك قالوا إنه لا حرج أن يضرب الدفن إلى جوار العالم ونحن ذلك من عرض التمسك بالسنة، وهكذا الشهداء من كانت خاتمته على الشهادة، وهكذا الأرض المقدسة التي لها قبر. ولذلك ثبت في صحيح البخاري أن موسى عليه السلام سأل الله أن يقربه إلى الأرض المقدسة، ولذلك القرب من الأرض المفضلة أولى من البعد منها، والدفن في المواضع المفضلة كبقيع الغرقد ونحنها ونحن من الأرض التي شهد بفضلها أولى من الدفن بغيرها، وهذا بالإجماع، فإن الدفن في البقيع أفضل لورود النصوص في تفضيله على غيره. وأما بالنسبة لضم القرابة بعضهم إلى بعض، حديث عثمان واضح في الدلالة على هذا، لأنه قال عليه الصلاة والسلام حتى أجهن إليه قرابتي. نعم. والجلوس المرحب من جلوس على القبر في الحديث الصحيح عن عليه الصلاة والسلام، لأن يجلس الرجل على زمرة من النار فتحرق ثيابه وتخلص إلى جسد أهون من أن يجلس على قبر. وقال لا تؤذي، فما بحديث عمرو بن حزم لما اتكى على القبر فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن الاتكاء، وقال لا تؤذي، أي لا تؤذي صاحب القبر ولا يؤذيك. ومن هنا نص العلماء رحمه الله على حرمة الجلوس على القبور، وحرمة الاتكاء عليها، وحرمة النوم عليها، وهذه حرمة القبر، فمن الحرمة التي تتعلق بالقبر. وألحقوا بذلك وسائل الامتهان كالبول بين القبور، وقضاء الحاجة بين القبور، ووقعها بالنعال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عياذ الستيتين فقد آذيت. وأما حديث إنه لا يسمع قرع نعالهم فهو إخبار، وقد كانت قبور على آدم صلى الله عليه وسلم ليست محوطة ولا محصورة، ولذلك يسلكون في الفجاج بعد دفن من السكونة في الفجاج، فيكون إنه لا يسمع قرع نعالهم إشارة إلى أنهم إلى السماء الخالي عن حكم القرع بالنعال على القبر، وفرق بين الإشارة إلى حكم السماء وبين الحكم بجواز المشي بالنعال على القبور. فنهي عليه الصلاة والسلام كما في السنن المسند يدل على تحريم المشي على القبور بالنعال إلا في أحوال مستثناء، ومن ذلك أن يكون الحر شديدا يؤذي الإنسان، أو تكون الأرض فيها ضرر من شوك ونحن ذلك، يضطر الإنسان معه إلى لبس حذاء ونحن ذلك، فلا حرج في هذه الحالة أن يلبس حذاء. وأما بعد ذلك فإنه لا يشرع أن ينتهن القبر ولا أن يقع بنهاله، هذه من حرمة القبور وحرمة أهلها، فلا يشرع أن يسير بين هذا النعام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بعيال الستيتين فقد آذيت، فنص على أمرين، الأمر الأول وجوب نبع الستية، قال بعض العلماء بتخصيص الحكم بالنعال الستية التي لا شعر فيها فيختص الحكم بهذا النوع من النعال، والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه لوقتها لا أن الحكم مختص بالسبتية لقوله فقط آذيته، فدل على أن العبرة بالمرور بالنعال بين القبور لا أن الحكم متعلق بعين نعال أو بنعال مخصوص دون غيره. وعلى هذا فإنه يحرم المشي بالنعال على القبر، ووقعه بالنعال أشد، وإنما ينصح بحمل نعاله معه أو خلعه قبل دخول المقبرة. وأما الطرقات التي بين القبور فإن كانت خالية من المقابر فيجوز أن يمشي بنعله فيها، لأنها خالية من القبور فيجوز أن يمشي فيها، لأن الحكم يختص بالقبور. وأما بالنسبة للتحريم فيختص في حالة ما إذا دخل بالجنازة بين القبور أو أراد أن يقبرها بين قبرين، فإنه يشرع أن يخلع حذاءه قبل أن يدخل في هذا الموضع أو يمر عليه. والوضع عليه والاتكاء إليه، والوضع عليه يعني على القبر والاتكاء عليه، وهذه من الأمور السمعية الغيبية التي لا يستطيع الإنسان أن يعرف حكم حكمتها وعلتها، فما على الله إلا الأمر، وما على رسولنا صلى الله عليه وسلم إلا البلاء، وليس علينا إلا الرضا والتسليم، والله أعلم بحقيقة الأمر. فقد يقول قائل هذا ني في المقبور كيف يتضرر بوضعه على قبره وكيف يتأذى، فهذا أمر لا يبحث فيه ولا يخال فيه، فالعقل يقف عند حد معين، والله سبحانه وتعالى لم يكشف لنا حقيقة هذه الأذية ولا كيفيتها ولا صفتها، فيتوقف المؤمن عند الحكم. ونقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يزيد المؤمن عن الامتثال. أما كيف يتأذى ويتضرر إذا وطئ على قبره أو اتكئ عليه ونحن ذلك، هذا أمر لا يبحث فيه ولا يسأل عنه، وإنما يصوب علمه إلى الله علام الغيوب. نعم. ويحرم فيه دفن اثنين فأكثر إلا لضرورين. ويحرم فيه ليس القبر دفن اثنين فأكثر إلا لضرورته. يحرم فيه دفن اثنين فأكثر لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين من بعده وهدي السلف الصالح على قبر المقبور في قبره دون أن يدخل عليه أحد أو يجمع معه أحد، وهذا هو الأصل أن القبر للمقبور وحده دون أن يجعل معه آخر ولو كان قريبا له. أما الضرورة فتقع في حالة الشروط والقتال كما وقع في غزوة أحد، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم قبر شهداء أحد الرجلين والثلاثة في القبر الواحد، والسبب في هذا من فقده تفنى الحروب تفنى الأنفس في الحروب، ولربما في بعض الوقائع يصل القتل إلى 100,000، ويصعب في هذه الحالة أن يحفر بكل شخص قبر، ولربما جلسوا بالأيام وهم لا يستطيعون أن يواروا هذه الأجداد فيضطرون إلى جمع الاثنين والثلاثة في القبر، وحينئذ يشرع أن يوسع القبر من داخله حتى يكون أدعى لجمع هؤلاء، فإن اتسع الاثنين فيدخل الاثنان ولثلاثة فثلاث ولأربعة فأربعة ولو يضيق، بمعنى أن يجعل القبر الذي للواحد للاثنين والذي للثلاثة للأربعة والخمسة فلا، فإن الأموات حرمة وإنما يختص بقدر الحاجة ويوسع على قدر ما يكون فيه رفق بالأموات، فيجعل القبر للاثنين إذا وسعهما وللثلاثة إذا وسعهما على حسب ما ذكرنا. وقد ثبت الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه جمع شهداء أحد رضي الله عنهم وأرضاهم الرجلين والثلاثة، وإذا جعل الاثنان والثلاثة والأربعة في القبر فالسنة أن يبدأ بأحفظهم لكتاب الله عز وجل وأعلمهم أن يجعل من جهة القبلة، يدخل هو الأول لشرف البداية وشرف الجهة فيقدم على غيره، فيكون أول من يكبر هو ويكون ظهره إلى غيره لا ظهر غيره إليه، فيشرف لأن الله شرفه بالعلم وجعل، وهذا يدل على فضل العلم والعلماء وأن الله سبحانه وتعالى يكرم أهل العلم حتى بعد موته. فثبت من الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا أراد أن يقبر الشهداء يوم أحد سأل عن أكثرهم قرآن فقدمه في اللحد، وهذا يدل كما ذكرنا على فضيلة أهل العلم وأنه ينبغي على الناس أن يعتسوا بهذا، فإذا اجتمع القول فيه من هو أحفظ لكتاب الله قدم وشرف لشرف العلم حتى يكون ذلك أدعى لتعظيم شعائر الله عز وجل، فيشرف أهل العلم فيقدمون. وكذلك الحافظ للسنة، فلو كان أحفظ لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من غيره يقدم، وإذا كان أعلم بالأحكام الشرعية يقدم، وإذا كان أكثر بلاء وجهادا ودعوة وتضحية أو كان رجلا معروفا بالكرم والجود والإحسان إلى الناس وستر عورات المسلمين ونحو ذلك من الفضل يقدم، لأن تقديمه يدعو غيره إلى الاتساء والاقتداء به، ولأنه تعظيم لشعيرة الله عز وجل من جهة كون هذا عملا صالحا أعني ما تخلق به واتصف، فإذا قدم قدم من أجله، فكأننا نعظم العمل الصالح وما كان منه من خير، وهذا أدعى لدعوة الناس إلى الاتساء والاقتداء به، معنى فيه من الاتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به. يحرم أن يجمع الاثنان في قبر واحد، ويأتي ذلك على صورتين، إما أن ندخلهما معا ندخل أحدهما ثم ندخل الآخر فالحكم التحريم إلا من ضرورة وحاجة، والحالة الثانية أن تدخل الأول فتقبره اليوم ثم بعد ساعة أو ساعتين أو ثلاثة أو يوم أو يومين أو ثلاثة أو أسبوع أو أسبوعين أو ثلاثة جاء نية آخر اختيب لقبره فيفتح القبر الأول لدفنه معه، لا يجوز. فالحكم يستوي فيه أن يكون معا أن يدخلهما معا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالشهداء أحد، فلا يجوز أن يجمع بين الأذى على هذه الصورة، وكذلك فتحه للقبر ونبشه للقبر لكي يقبر جديدا فيه لا يجوز. وعلى هذا لا يجوز إدخال ميت على ميت حتى يبلى الميت الأول وتبلى عظامه، ولا يجوز إدخال الثاني على الأول ولا الثالث على الثاني إلا بعد أن تبلى عظام المتقدم، وللعظام حرمة فما دام عظم الميت في القبر فإن الأرض موقوفة عليه، مسدلة عليه، محبوسة له، لا يجوز أن يقدم أحد على نقل عظامه ولا على إخراجها إلا قبور المشركين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقبورهم فنبشة ثم بنى مسجده صلى الله عليه وسلم عليه كما في الصحيحين. أما المسلم فلعظامه حرمة تدل على بقاء حرمة قبره، وحينئذ لا يجوز أن ينبش ولا يجوز أن يدخل عليه الغير ولا يجوز أن يبنى عليه وعظامه باقية، ولا يجوز أيضا أن تتخذ الأرض مزرعة أو نحو ذلك ما دامت العظام ورمم الأموات باقية، فإنها دليل على تسبيل هذا الموضع لهؤلاء الأموات، والميت أحق بقبره ما دام فيه، أي ما دام ما يدل عليه باقي. لكن لو أنه استحال ترابا وفنيت عظامه وبني، فحينئذ قال بعض العلماء تذهب الحرمة، فيجوز أن ينبش وأن يدهن غيره في مكانه، وعلى ذلك درجة عمل السلف الصالح رحمة الله عليه. فكما في قبور أو قبور البقيع، فإن كان نبشت ومضى على ذلك هذه الصحابة رضي الله عليهم ودفن فيها الجديد من الموتى بعد أن بلي القديم، والنبش يشرع إذا بلي أو غلب على الظن أن العظام بليت، ويستثنى من هذا أن يكون المكان ضيقا كما في قبور مكة، إذا شق كانت من الشق وصعب وتعذر قالوا وبقي شيء قليل من العظام اغتبروها لمكان الضرورة لصعوبة الشق فيها، نص بعض العلماء على استثنائها لصعوبة الحفر فيها وتعذر ذلك في الغالب، فقالوا إذا كان الموضع يشق كالمواضع السهلة التي بها الطمي والطين أكثر ويصعب فيها وجود القبور ويتعذر وجودها إلا بمدرة، قالوا إذا بنيت وبقي شيء من العظام تغتفر، ويجد قبر الثاني مع وجود بقية من العظام الأول إذا كانت يسيرة، هذا استثنوا. أما والعظام باقية فالأصل يقتضي تحريم قبر الثاني على الأول وإدخاله عليه، وكذلك تحريم التصرف في هذا القبر بالبناء عليه أو الزراعة فيه أو نحو ذلك من التصرفات، وما قيل من التصرف فإنه لاغي. فلو أنه زرع على قبور لا زالت باقية أو غلب على ظننا بقاء الجثة فيها فإن إحياؤه باطل، لأنه إحياء لمسدل وموقوف وملك للغير، وإحياء المملوك للغير ليس بإحياء شرعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح عنه من أحيا أرضا ميتة فهو له فهي له، فنص على كونها ميتة، فإذا كان فيها الميت فإنها ليست بنيته، لأنها قبر وقد سماها النبي صلى الله عليه وسلم دار، فقال السلام عليكم دار قوم المؤمنين، فهي حية بوجود وإن كانت ميتة في الظاهر لكنها في حكم الدور وكأنها معمورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف القبور بكونها دورا. نعم. ويجعل بين كل اثنين حاجز من تراب، فإذا وجدت الضرورة لقبر الاثنين يجعل بين كل اثنين حاجز حتى يكون أشبه بالحفر، وقالوا على ذلك درجة عمل السلف رحمة الله عليهم يشعر كأنه فصل الموضع الأول عن الموضع الثاني، وحينئذ كأنه تعدد القبر كما لو قبروا بجوار بعضهم مع وجود الحائل من التراب. ولا تكره القراءة على القبر، ولا تكره القراءة على القبر، المراد بالقراءة قراءة القرآن، والقراءة على القبر جمهور العلماء السلف رحمة الله عليهم من مالك حنفية من مالكية والشافعية وطائفة من أصحاب الإمام أحمد، وهي الرواية الثانية عنه على أنه لا تشرع القراءة على القبور وأنها من الحدث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرأ على أصحابه على قبور أصحابه، ولا قرأ أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا من بعدهم من السلف الصالح من الأئمة ومن أمرنا بالإتساء به، فحينئذ قالوا أن هذا الفعل يعتبر من البدعة والحدث، وجاءت رواية عن الإمام أحمد أنه رخص في ذلك، وفي ذلك ما يحكى عن عمر رضي الله عنه، والصحيح مذهب الجمهور أنه لا تشرع القراءة على القبر، فإن كانت إجارة كأن يستأجر مقرئا يقرأ على القبر فالإجماع قائم على المنع والتحريم، وإنما خلاف المحتسب وهو الذي يقرأ على القبر حسبة، أما من استأجر للقراءة فإنه الإجماع منعقد على أنها إجارة باطلة ولا يشرع، إنما الكلام لو أنه احتسب وقرأ، وفي ذلك حديث ياسين وهو حديث ضعيف أنه إذا قرأ على القبور ياسين أنه يخفض عنه ذلك اليوم ويكون له من الحسنات والأجور على عدد الموتى وحديث ضعيف. والصحيح الذي هو من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن السنة إذا قدر الميت أن يقام على قبره وأن يدعى له. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه لما انتهى من دفن الميت قال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. فدل على أن المشروع هو الدعاء، وهذا هو ظاهر التنزيل في قول حق تبارك وتعالى والذين جاءوا من بعد يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فدل على أن المشروع هو الدعاء، والدعاء أنفع وأصلح للميت والحي. أما للميت فلأنه رحمة جعلها الله للأموات عند الأحياء، ولما يقوم بسبب هذا الدعاء من الخير له فيصلح له في القبر وينور له فيه، خاصة إذا كان الداعي مخلصا لله عز وجل. وفيه مصلحة للحي لأن الحي يكتب الله أجره بإحسانه لأخيه المسلم ودعائه وترحمه واستغفاره له. ولذلك وصف الله الأخيار بأنهم يترحمون على إخوانهم الأموات الذين سبقوهم بالإيمان. وهذا من حق المسلم على المسلم بعد موته أن يترحم عليه وأن يدعو له وأن يستغفر له. وأما بالنسبة للقراءة فقلنا إن الصحيح أنها لا تشرع القراءة لا تخصيصا بصورة معينة ولا عموما، تشرع عموما ولا خصوصا. وهذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمتأمل لفعله صلوات الله وسلامه عليه وهدي يعلم علما واضحا بينا أنه لا يشرع أن يقرأ على القبر، لأنه لو كان مشروعا لفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولفعله من بعده الخلفاء الذين أمر بالاستنان بسنتهم. فحيث لم يفعل ذلك لا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين الذين أمرنا بالاتساء بهم، فإنه يبقى على الحظر لأن أمور العبادة توقيفية ولا يجوز لأحد أن يستفيد فيها ولو كان الأمر مستحسنا. نعم. وأي قربة فعلها وجعل ثوابها لميت مسلم أو حي نفعه ذلك؟ القربة ويتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، ويشمل ذلك الطاعات سواء كانت قولية أو فعلية ظاهرة أو باطنة، كل ذلك مما يوصف بكون قربة، لأن العبد إذا فعلها فإنه يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وإذا تقرب إلى الله سبحانه وتعالى أحبه ووفقه وسدده وأسلم له العاقبة في الأمور. فكلما كان العبد أقرب لله كلما كان أقرب لرحمة الله وعفوه وتيسيره ولطفه له في الدنيا والآخرة. ولذلك هذا الوصف بالقربة وصف شرعي، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي عن الله تعالى: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما اشترطته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. فهذا يدل على أن العبد يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ويزداد قربا من الله عز وجل على حسب ما يكون منه من الخير والطاعة والبر. فالقربة تنقسم إلى قسمين، القربات إلى ثلاثة أقسام، قسمين قابلة من الانقسام إلى ثلاثة. القربة النوع الأول القربة البدنية المحضة، النوع الثاني القربة المالية المحضة، والنوع الثالث القربة الجامعة بين البدن والمال. فأما القربة البدنية المحضة كالصلوات وكالقراءة، قراءة القرآن وكالصيام، هذه قربة بدنية محضة. وأما القربة المالية المحضة فالصدقات، كأن يتصدق بمال على فقير أو معتر أو نحو ذلك، فهذه قربة. أو يذبح شاة ينويها صدقة على أمواته، أو يضحي أضحية ينويها عن والده أو والدته، فهذه قربة مالية محضة. والقربة الجامعة بين البدن والمال الحج والعمرة، فإن الذي يحج يجمع في حجه بين عبادة البدن وعبادة المال. أما عبادة البدن فبفعل المناسك والشعائر، وأما عبادة المال فإنفاقه للوصول إلى هذه المنافق وبلوغ هذه المشاعر. فأما ما كان من القرب من البدنية المحضة فإن الجماهير على أنه لا يشرع فعل قربة بدنية إلا مستثنى الشرع، فلا يجوز أن يصلي الحي عن الميت، ولا الميت عن الحي، لا يجوز أن يصلي الحي عن الميت ولا الحي عن الحي، فلا يشرع أن يصلي أحد عن أحد، لأنها قربة بدنية لا تصح إلا من المكلف نفسه. وعلى هذا فلو صلى عن والديه ما صلى فإنه لا تصح، هذه قربة للغير. وذهب إسحاق بن راهوي رحمه الله إلى القول بجواز أن يصلي الحي عن الميت وينهي هذه الصلاة عن الميت سواء كانت فريضة أو نافلة، واحتج بدليل دقيق وهو مسألة الحج عن الميت، فإنه لما أنكر عليه كيف يقول بجواز الصلاة عن الميت مع أنها قربة بدنية يكاد الإجماع يكون على منعها، قال أرأيتم لو حج حي عن ميت أيجوز ذلك؟ قالوا نعم. قال أرأيتم لو طاف أيصلي؟ قالوا نعم. قال أليس الصلاة عبادة بدنية؟ قالوا نعم. فكأنه يرى أن ركعة الطواف لما أذن الشرع بالحج عن الميت دل على مشروعية الصلاة عنه، لأنه سيصلي ركعة الطواف، وركعة الطواف من العبادات البدنية. والجواب عن هذا الدليل بأن إجازة العبادة البدنية أعني ركعة الطواف جاء تبعا ولم يأتي أصلا، وفرق بين العبادة المقصودة وبين العبادة التبعية التي تقع تبعا للشيء، ولهذا نظائر في الشرع، ولذلك يقولون يجوز في التابع ما لا يجوز في الأصل. فإذا كان الشيء تبعا جاء، ألا ترى النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد أبدعت فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع، فجعلها للمبتاع بالشرط، مع أنها بعد التأبير لم يبدو صلاحها. وقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر وحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر قبل بدو صلاحها. قالوا ففي حديث ابن عمر من باع نخلا قد أبدعت وقعت الثمر تبعا للأصول، فجاز الشيء تبعا ولم يجز أصلا، فالصلاة أصلا لا تصح لكنها تبعا تصح، مع الخلاف في الأصل في كونه إذا صلى ركعة الطواف هل يقصدها عن الميت أو يقصدها أصالة ويكون ثوابها للميت. هذا حاصل ما ذكر أن الصحيح عبادة البدنية لا تصح عن الميت إلا ما استثناه الشرع من صيام النذر. إن قالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ قال أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية فيه؟ قالت نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى، فأجاز لها عليه الصلاة والسلام أن تفعل العبادة البدنية المحضة من الصيام صيام النذر عن أمها، وجعل ذلك بمثابة قضاء الدين، فدل على مشروعية فعل هذه العبادة البدنية عن الميت إذا مات ولم يفعل. وهل تلتحق بذلك الكفارات كصيام الكفارات والواجبات أم على صيام رمضان أو لا؟ يلتحق وجهان للعلماء، منهم من خصر على ظاهر النص ومنهم من قال النص على النذر معلل بعلة نصية، وهي قول أرأيت لو كان على أمك دين، وهذه العلة النصية يستوي فيها سائر الواجبات، وهو الصحيح أن سائر الصيام الواجب يشرع لك أن تصومه عن الميت. هذا بالنسبة لمستثناه الشرع، استثنى ركعتي الطواف تبعا من العبادات البدنية، واستثنى صيام الفريضة في النذر ورمضان والكفارات ونحو ذلك. وأما صيام النافلة عن النية فلا، لو صام نافلة ونوى عن النية فلا، لأن الأصل حضر العبادة البدنية. وأما بالنسبة للعبادة المالية المحضة فالنص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشروعية ذلك، كما في الصحيح من الحديث سعد قال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها وما أراها لو بقيت إلا أوفت. افتلتت نفسها يعني ماتت فجأة، والشيء الذي ينثبت زمامه من الإنسان لا يتداركه، بمعنى أن الموت نزل بها قبل أن تدرك نفسها فتتصدق، وهذا أشبه بموت الفجأة، نسأل الله أن ينطق بنا وبكم. فموت الفجأة لا يستطيع الإنسان يتدارك فيه، فقال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها وما أراها لو بقيت إلا أوفت أفأتصدق عنها؟ فأذن له صلوات الله وسلامه عليه أن تصدق عنها، فتصدق بحائط الخيار، وكان من أفضل بساتينه رضي الله عنه الله صدقة عن أمه، لأنه من البر ولعظيم حق الأم، فدل على مشروعية الصدقة عن الميت. وفي الحديث صحيح عن عليه الصلاة والسلام أنه ضحى بكبشين أملحين أقرنين، وقال في أحدهما اللهم هذا عن محمد وآل محمد، وقال في الثاني عمن لم يضح من أمة محمد. ومعلوم أن الذين لم يضحوا من أمة محمد فيهم أموال، منهم من مات قبل أن يضحي صلى الله عليه وسلم كأصحابه الذين ماتوا من قبل، فهم من أمتي الذين لم يضحوا، فوقعت هذه الأشياء عن ميت، فدل كما نص العلماء والمحققون دل هذا الحديث على مشروعية التضحية عن الميت، ولا حرج أن يضحي الإنسان عن والده وعن والدته، وأن يتقرب إلى الله عز وجل في ذلك اليوم المفضل بالتضحية، فيريق الدم قربة لله عز وجل صدقة على الموت. بالتشريك والإفراد، بالتشريك كان تقول هذه عن والدي ووالد والدي إلى المنتهى مثلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرك بين أموات عديدين، فقال عما لم يضحي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وبالإفراد كان يقول هذه عن أبي وهذه عن أمي، فإنه إفراد. فإن وصى الميت فلا إشكال فتكون واجبة، وأما إذا لم يوصي فإنه إذا أحب الإنسان أن يتنفل بالصدقة عنه فلا حرج. وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه اشتكى إليه الصحابي أن أمه ماتت وأنه يريد أن يتصدق، فقال نعم وعليك بالماء، ففضل له الصدقة بالماء كسقي العطش الظمآن بنافري الظمآن، كما في الحديث الصحيح أن امرأة زانية من بغايا بني إسرائيل مرت على كل دنياها تترى، فنزلت فملأت موقها، في سير رواية فشكر الله لها، أي أن الله عظم منها هذا الحسن والرزق بهذا الحيوان الضعيف، فشكر لها فغفر لها زناها وذنوبها. وفي رواية فشكر الله لها، يعني الكلب سأل الله أن يشكرها لأنه لا يستطيع أن يؤتي لها حسنة أنقذته من الموت، فغفر الله لها ذنوبها. قالوا من أفضل الأعمال سقي الجائع، فالسقي العطش الظمآن، ففي ذلك إزالة لريه، فإصفاء حر الأكباد التي يكون من شدة الظمأ والعطش، وكحفر الآبار في البوادي والقرى والأماكن النائية التي يشق على أهلها جلب الماء إليه، هذا من أفضل القربات وأفضل الطاعات. بل إن بعض العلماء قد يفضله على بناء المسجد إذا كان إنقاذا للأنفس، يقولون لبقاء الصدقة والبر به، ولأنهم إذا شردوا تقوى على طاعة الله عز وجل وكان الرفق به والبلاء أعظم، فيفضلون مثل هذه القربات. فيقولون لو تصدق عن نيته بناء بحفر بئر وتسفينه، وهكذا لو برد الماء فيما يوجد في عصرنا هذا من البرادات ونحنها، ففيه تفصيل. إن كان قد برده والماء منه يشتريه، كأن يشتري الماء ويجلبه ويبرده، فهو مأجور على الاثنين، على الماء بعينه يكون ثوابه هنا، وكذلك أيضا عن تبريده وقطع ما في الأكباد من حر الظمأ بهذا الماء البارد. وأما إذا كان الماء من غيره ويكون قائما على تبريده فيكون له أجر التبريد، وعين الماء المتصدق به لصاحبه الأصلي الرضي بذلك. هذا بالنسبة للصدقة بالأموال، يشمل ذلك الذبح وإطعام الجائع وهكذا سقي الظمآن وغير ذلك من القربات المالية المحضة. وأول كذلك التصدق بالمال، فلو أخذ عشرة أو مئة فنوها في قلبه أنها عن أبيه، أنها صدقة عن أبيه، فهذا من البر الذي يبقى بعد الموت ومن العمل الصالح. ولذلك شرع من المسلم وأجازه حينما سأله الصحابي. ومن هذا ما ورد النص فيه كالبساتين، فالتصدق بثمار البساتين يعتبر من القرب المالية المحضة، لأن البلح والرطب والتمر يعتبر مالا. ومن هنا يقولون لا حرج أن يتصدق بالأموال سواء كانت عينية أو كانت أطعمة أو كانت أسقية وهكذا الكساء. فلو أنه جلب كساء لبرد أو حر فجعله ليتيم أو أرملة أو نحو ذلك ونواه صدقة عن نيته، هذا من القربات. حتى ولو زاد عن حاجة الإنسان، كان تكون عند الإنسان ثياب فضلة فتصدق بها على أمواته فإنها من الحسنات وتكون من البر، كأن ينوي عن أبيه أو أمه فلا حرج، لأن النص ورد بإجازة هذا النوع من الصدقات. أو حي نفعه ذلك. الأصل أن الإنسان يتصدق عن نفسه ويقول ذلك من باب الإيثار للنفس بالقربى والطاعة. أما بالنسبة للميت فقد يكون لعظم حقه في الوالدين والقرابة، وقد يكون صديقا بينك وبينه الود والمحبة، فتحب أن تحسن إليه بعد موته بالصدقة عنه، لعل الله أن يجعل في هذه الصدقة رحمة تغشاه في قبره، فعند وجود الموجب أو تجعلها صدقة عامة للمسلمين، فكل ذلك مما لا حرج فيه. وأما أن يكون لحي من الحي فهذا لا يحفظ فيه أصل، لكن بعض العلماء أجازه بالقياس